أنا أنطونيو نحن في الحب بحديث بعدنا رجعت عن شجونا الريح الحنود وبعينينا بكى المزن الهتود رجعت عن شجونا الريح الحنود وبعينينا بكى المدن الهتود وبعثنا من نفاثات الشهود في حواشي الليل برقا وسنا خبري يا كاف واشهدي يا وسط واروي هل جنينا من ربى الأنس الصمر ورشفنا من دواليها المنى شعر وأغاني غدا بها وانا نحن شعر وأغاني غدا بها وانا راكب البيد حدا وبنا الملاح في اليم شذا وبكى الطير وغنى موهنا من يكن في الحب ضحى بالكرى أو بمسفوح من الدمع جرى نحن قرب ما له ملك الثرى ولقينا الموت في هينا في الهوى لم نلون المؤسدك وذهبنا مثلا